أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب. الحمد لله شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، هو الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وبنعمة الإيمان وبنعمة مجالس العلم والإيمان. الحمد لله الذي من علينا بنعمة القرآن. الحمد لله الذي من علينا بنعمة بعثة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي أكرمنا وهيأ لنا ووفقنا وأتى بنا من بيوتنا وأشغالنا وأعمالنا ووظائفنا ودنيانا ونسائنا وأبنائنا وبناتنا، وحركنا وأعطانا القوة والعزيمة والإرادة والإيمان أن نخطو وأن نمشي وأن نحضر مجالس العلم والإيمان في زمن هؤلاء غرباء. من يحضر مجالس العلم والإيمان ويثبت عليها غرباء، أهل الدنيا ينظرون إليهم نظرة الغرباء. ولكن أسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يمن علي وعليكم بالاستقامة والقبول، وأن يمن علينا جميعا بالفهم بعدما من علينا بالعلم. فلا بد من الفهم، لأن العلم وحده لا يكفي. فكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. وأن يمن علينا جل جلاله بالعمل، فمقصود العلم العمل. وأن يمن علينا بعد العمل بالقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا أحبتي في الله وإياكم مع نسائم ذلك الجيل الرباني، الجيل الذي اختاره الله جل جلاله، الذي قال عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير القرون، وفي رواية أصح منها: خير الناس قرني، أي القرن الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلن يأتي على هذه الدنيا ولا هذه البسيطة أناس هم أعظم قدرا وأقل تكلفا وأكثر زهدا في الدنيا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أولئك أقوام اختارهم الله جل جلاله لصحبة نبيه وتبليغ رسالته. فقال ابن مسعود: فاعرفوا لهم قدرهم، اعرفوا لهم قدرهم، يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا مع ذلك الجيل الرباني، جيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالذي اختارهم هو الملك العلي لصحبة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. بدأنا في الأسابيع الماضية مع الصديق رضي الله تعالى عنه، مع الحبيب رضي الله تعالى عنه، مع الذي تخلل حب النبي صلى الله عليه وسلم بين أضلعه وبين لحمه ودمه وشحمه وعظمه، فصار يتنفس بحب المصطفى صلى الله عليه وسلم ويلهج به ليلا ونهارا وصباحا ومساء. فقد غلب كل أصحابه وأقرانه ومن عاشوا معه ومن سيأتون إلى قيام الساعة في هذه الفضيلة العظيمة، فضيلة الحب. ذكرنا في الدرس الأخير ثباته رضي الله عنه، وقلنا إن أعظم الصفات ليس أن تقوم بطاعة وعبادة، كثير من الشباب تقوم بطاعات وعبادات، ولكن قلهم من يستقيمون. وأكثر مشكلة عم نعاني فيها في هذه الأيام مشكلة الاستقامة. بتلاقي الدين عند كثير من الناس يا إخواني عواطف، أوقات، حالات، بصير عنده أزمة، بصير عنده حالة، بصير عنده مشكلة معينة، بصير عنده يعني شيء عاطفي، فبيجي للدين فسرعان ما تمر هاي الأزمة وتروح هاي العاطفة وبتلاقيه رجع وابتعد. ولكن من كان الدين عندهم مقصد الوجود حاجتي ومسؤوليتي التفريغ لدين الله وسماع كلام الإمام والجهد على هذه النفس وتزكيتها ليلا ونهارا دوما حتى ألقى الله. هو ما بيتأثروا بالعواطف، مش إذا صار هيك مهموم وحس حاله مدايق تحت على إجت، هذا طيب كلنا من مر بهالحالة، بس إن شاء الله عز وجل نصل إلى حالة بالهم وبدون الهم. بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، بس كون نفسي متنشطة وبس كون مخنوق بالحالتين. قال: وعلى أثرة علينا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحبتي في الله، هذه الصفة التي تمتع بها الصديق رضي الله تعالى عنه كانت صفة مميزة، ألمت به فتن ونزلت به مصائب، والله لو نزلت على الجبال لجعلتها ترابا. ذكرنا منها في المرة الماضية فتنة الأولاد وفتنة النساء وفتنة الخلافة وفتنة الرئاسة وفتنة المنصب وفتنة ترك الوطن وفتنة الثبات على الطاعة والعبادة. ولكن كل هذه الفتن التي وقفنا معها في الأسبوع الماضي ضعوها في كفة، وضعوا فتنة مقابلها، والله هذه الفتنة وحدها تزن كل تلك الفتن. إذا وضعت هذه الفتنة في ميزان، في كفة ميزان، لرجحت ولطاشت باقي الفتن مع شدتها ومع ثبات أبي بكر فيها، لطاشت بكل هذه الفتن. ما هي هذه الفتنة؟ أصعب شيء على الإنسان أن يفقد حبيبا له، وهذا الأمر ليس بيدك ولا تملكه أنت. الضيق القلبي والصدري اللي بيصيبك إذا فقدت حبيب لك ما فيك تملكه، تشعر كأنك تختنق، كأنه يصيبك اختناق، لأن هذا شيء يمازج الروح والقلب والنفس مش الجسد. هذا إذا كان حبيبا مطلقا، أما أبا، من فقد أمه، من فقد أباه، من فقد ابنه، بنته، زوجته، أخاه، أخته، وهؤلاء حبهم له حدود، وحبهم لله وكذلك من أجل الصحبة والقرابة ودوام الرفقة معهم. كيف إذا كان هذا الحبيب هو أولا من اختاره الله لأن يكون حبيب؟ باقي الأحبة أنت اخترتهم، اخترت تصاحب فلان، اخترت تتزوج فلاني، اخترت تتزوج فلان، ولكن الحبيب الذي اختاره الله وفرض عليك حبه ليس قصرا، بل تحبه من جبلتك إذا حقا علمت قدره وصفاته وأخلاقه وشمائله، لا تستطيع إلا أن تعشقه عشقا. اليوم بنسمع شوي عنه ما بتلاقي إلا هالدموع بلشوا يكركروا لحالهم، ما شفناه. والعلماء قالوا رؤيته تزيد الإيمان، رؤيته لها وضاء. ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يستطيعون أن يطيلوا النظر فيه، له نور، له وضاء، له جاذبية، له جمال، لا أستطيع لا أنا ولا أكبر إنسان متكلم أن يصفه، لأن ما رأيناها، ولكن هذا ما علمناه وسمعناه وقرأناه في ما نقل إلينا من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. ليس هذا فحسب، كيف إذا كان مع كل هذا القدر الذي اختاره الله به قريبا منهم، يفرح معهم، يحزن معهم، يجوع معهم، يعطش معهم، إن جاعوا جاع وإن اغتنى أغناهم، إن افتقروا افتقر معهم، وإن أطعم أطعمهم، وإن سقي سقاهم، يلعب معهم، يضحك معهم، يمازحهم، يعطي فقيرهم، يمسح على اليتيم منهم، يعين المسكين منهم، يتألف الصغير والكبير، لا يشعر أحد منهم معه بفرق، يشعر كل واحد منهم مع جلوسه معه أنه أحب الناس إليه. بيقعد معه 100، بيقعد معه 1000، بيقعد معه 2000، كل واحد من اللي قاعدين معه بحس أنه هو أكثر واحد بحب النبي عليه الصلاة والسلام. يزورهم، يتفقدهم، يعود مريضهم، يغسل موتاهم، يمشي في جنائزهم، يشعر بهم. ومع كل ذلك في بيته تجده يكنس داره ويخصف نعله ويغسل ثوبه ويفلي شعره، قدم حقه ووقته للناس في وسط الليل، في أول الليل، في آخر الليل، في أي ساعة من نهار أم من الليل، يأتي إليه سائل أو فقير أو محتاج أو مستفت، لا يرده، يكون معه في المعارك والغزوات، تجده قائدا، جهبذا، بطلا، متفكرا، إذا خطب كان خطيبا، تنتفخ أوداجه ويحمر وجهه، وإن رأيته في بنزله فتجده أبا حنونا رحيما ببناته، وإن رأيته مع زوجاته تجده زوجا حليما محبا، علم الأمة معنى الحب ومعنى التعامل مع الزوجة، وإن رأيته مع أصدقائه فسطر أجمل معاني الصداقة، فكان يزور صديقه وحبيبه أبا بكر رضي الله تعالى عنه في كل يوم، يتواضع، لا يشعر أحد من الناس أنه فوقهم، أحبوه، عشقوه، تعودوا عليه، يؤمهم في الصلاة، يدرسهم، يعلمهم، يفقههم، يخرج معهم، يجاهد معهم، يعينهم، يعطيهم، يجدوه معهم في كل حين. كيف يستشعر فقده؟ كيف يستطيع في لحظة أن يفقدوه؟ من عاشره لحظة، من عاش معه ليلة، من عاش معه ساعة ثم فقده، كاد أن يبكي بدل الدمع دما. فكيف من عاش معه سنة وسنتين وعشرة؟ أي الصحابة يكون فقد النبي صلى الله عليه وسلم أشد؟ من عاشره وقتا طويلا، لعاشر يوم غير اللي عاشره سنة، هذا بيحزن، بس غير اللي بيحزن ابن سنة، وغير ابن سنتين، وغير ابن عشرة. كيف اللي مش 23 سنة اللي هو معه من هو صغير، ومن أول مراحل الدعوة، أول واحد دخل معه في الإسلام 23 سنة، في السراء، في الضراء، في الجهاد، في القتال، في العلم، في الدعوة، في كل الميادين معه، وزيره الأول، حبيبه الأول. ما ذهب رسول الله، وما جاء رسول الله، وما راح رسول الله إلا وأبو بكر ملاصق له بجانبه، يحبه، يكلمه. ولكن هذا أمر الله. وقف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوما فقال: يا أيها الناس، إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا وزينتها وبين الآخرة، فاختار ما عند الله على الدنيا. والمسجد مليان، بوم أبو بكر بصير يبكي، بقول: يا رسول الله، يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا. يقول راوي الحديث: فنظرنا لأبي بكر، قلنا: يعني شو مال أبو بكر؟ النبي عم بيحكي عن واحد الله خيره بين الدنيا والآخرة، فاختار ما عند الله، وشو اللي مزعلك يا أبو بكر؟ واختار ما عند الله والحمد لله وخلصت القصة. ليش عم تدعي وعم تقول فديناك بآبائنا وأمهاتنا؟ يقول راوي الحديث: فكان ذاك العبد الذي اختار ما عند الله على الدنيا وزينتها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما علمها منا أحد إلا أبا بكر لشدة قربه من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه في داره، في دار اسمه السنح، منطقة اسم السنح في يعني أطراف المدينة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، ووقفنا مع تفاصيل هذا المرض في سلسلة السيرة في آخرها، وكيف كان وقع الوفاة على الصحابة رضي الله تعالى عنهم شديدا. فهذا أنس رضي الله تعالى عنه يقول، وأنس من الأنصار، دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وأنس صغير، فيقول أنس: كان لا أذكر في حياتي إلا يومين، أكثر يومين بتذكرهم بحياتهن اثنين: اليوم الذي دخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكانت مظلمة فأضاء بدخوله كل شيء، واليوم الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فأظلم بخروجه ووفاته صلى الله عليه وسلم كل شيء. وعندما رأت فاطمة رضي الله تعالى عنها الصحابة يهيلون التراب على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا أنس، أنت اللي قلت هذا الحديث، يا أنس أنت الذي خدمت أبي، يا أنس أنت الذي جلست معه ولمست يده وعانقته وقبلته وخدمته، يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ طابت نفسك يا أنس تحمل التراب وتحطه على قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم قالت رضي الله تعالى عنها: وأبتاه، أجاب ربا دعاه، وأبتاه، إلى جبريل ننعاه. 6 أشهر ما قدرت تظهر من البيت. بعدها توفت رضي الله تعالى عنها، فكانت أول الناس لحوقا بأبيها من عائلتها. عرف أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالخبر، ضجت المدينة، كثر البكاء، كثر الصراخ، وقلنا تكلمنا بالتفاصيل كيف كانت لحظات الوفاة عندما كان النبي حبيبنا صلى الله عليه وسلم على صدر عائشة، بين سحرها ونحرها، بين رقبتها وصدرها، يضع خده الشريف ولا يستطيع أن يتكلم ولا أن يتحرك، تحركه بيديها رضي الله عنها. يدخل عبد الرحمن أخوها ابن أبي بكر ومعه السواك، فينظر إليه فيشير إليه، فتعلم حبيبته وزوجته من إشارته أنه يريد السواك، فأخذت السواك من أخيها، ولأن حبيبها صلى الله عليه وسلم مريض فوضعته في فيها ولينته حتى صار لينا ممزوجا بريق المطهرة عائشة رضي الله عنها، ثم وضعته في فيه وصارت تسوكه بيدها، فكان آخر شيء دخل إلى فم النبي صلى الله عليه وسلم ريق عائشة، سوكته وطهرته، ثم بدأ يدعو ويناجي ويقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، جاهدت وقدمت وضحيت وتعبت كثيرا في هذه الدنيا، الآن الرفيق الأعلى. ثم فاضت روحه صلى الله عليه وسلم، وقطرت دمعات وقطرات من عينه على جسد عائشة رضي الله تعالى عنها. علم الناس بالخبر، ضج الناس. الصحابة يا إخواني في الله يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالموت، تربوا في مدرسة اليقين، في مدرسة التعلق بالآخرة، لكن وقع الخبر عليهم شديد. 20 سنة 10 سنوات عم بئم فيهم ويصلي فيهم ويعلمهم ويدرسهم ويكون معهم، فجأة اختفى، أحبوه عشقوه، من يكون مكانه؟ فضج الناس بالبكاء، وكلنا نعلم ماذا فعل عمر الوزير الثاني للحبيب صلى الله عليه وسلم. ما صدق الخبر. عمر من أشد الناس إيمانا بالموت ويقينا على الموت ويقينا بالآخرة، ما استطاع أن يصدق الخبر، وقف رضي الله عنه كما نعلم على المنبر وصار ينادي: إن أناسا من المنافقين يقولون مات محمد صلى الله عليه وسلم، ووالله ما مات، إنه ذهب كما ذهب موسى عليه السلام إلى ربه 40 ليلة، وعندما يأتي سيؤدب هؤلاء. فالصحابة مباشرة ذهبوا إلى أبي بكر: يا أبو بكر، أنت تعلم كيف تفعل في هذه المهمة، في هذه الواقعة. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وكان قد استأذن وذهب إلى أهله في السنح، فجاء ودخل المسجد ونظر إلى الناس وبدأ يرى ويسمع الأصوات والبكاء، كل الناس يبكون، المدينة كلها ترتج. فاستأذن على ابنته فأذنت فدخل، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم مسجا ومغطى رأسه بثوب أبيض، فوقف على رأسه ثم كشف رأسه، المرة الأولى التي يراها وهو ميت. فنظر إليه وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. ثم قال: ونبيا وخليلا وحبيبا. ثم نظر إليه وقال: والله لا يجتمع عليك موتان، فهذه الموتة الأولى، وسيحييك الله جل جلاله عنده. ثم غطاه وخرج بقوة شديدة. والله لولا نعلم القصة يا إخواني لنقول أكثر من قد يتأثر من الصحابة هو أبو بكر، اللي ممكن ينهار، اللي ممكن يفجر بالبكاء، اللي ممكن ما يتحمل الخبر، مش عمر ولا عثمان ولا علي، ولكن أبو بكر هو من كان معه، هو من تقدم حبه على حبهم جميعا. ولكن إنما الصبر عند الصدمة الأولى، دمعات لا بد منها، كلمات قد تخرج لا بد منها، لكن هذا هو الثبات عند المحن والفتن. أشد فتنة وقعت على أبي بكر، لو وقعت على الجبال، لو وقعت على الأيام صرنا ليالي، صبت علي مصائب، لو صبت على الأيام صرنا ليالي، صبت على الجبال صرنا ترابا، ولكن هذا هو الجبل. دخل المسجد من غرفة عائشة وكأنه الأسد الهصور، ينظر إلى الصحابة، يحب الحبيب، لكن حبه للدين أعظم من حبه للحبيب صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى المنبر فإذا بأبي بكر رضي الله تعالى، فإذا بعمر رضي الله تعالى عنه ينادي ويصرخ، وليس هذا قدحا في عمر، وليس انتقاصا من عمر، وليس تقليلا لقدر عمر، إن كان الجذع قد بكى لفراق النبي أمتار، بين المنبر وبين الجذع أمتار، وضعوا الجذع في زاوية المسجد، فبكى الجذع وحن الجذع وما سكن وما سكت. والرواية في الصحيح حتى نزل النبي في الخطبة، في وسط الخطبة ترك الصحابة وبدأ يسكن الجذع كما يسكن الولد، يسكنوا خلص خلص ولا يهمك خلص، حتى سكن. إن كان جذع ليس فيه مشاعر، ليس فيه أعصاب، ليس فيه دماء، لا يوجد في الجذع قلب، لا يوجد فيه عقل، لا يوجد فيه عيون رأت المصطفى، ولا يوجد فيه آذان سمعت كلمات المصطفى، ولا يوجد فيه مشاعر ولا جلد لامس المصطفى بكى. فكيف بعمر؟ فكيف بعثمان؟ فكيف بعلي؟ كيف بطلحة؟ كيف بالزبير؟ كيف بسعد؟ كيف بأنس؟ كيف بهؤلاء الرجال؟ معذورون مهما فعلوا معذورون. غاب عقل عمر وكأنه قد سكر وكأنه قد جن، غاب عقله، ما تصور، مستحيل يغيب النبي عليه الصلاة والسلام وأنه يعرف الآية وحافظ القرآن وكان مع النبي وقت نزول الآيات ويعرف أن النبي سيموت، ما استطاع أن يتحمل. فقام وبدأ يتكلم بهذه الكلمات: ثبت الله أبا بكر بثباته ثبتت الأمة، وثبت الله الأمة بثباته. فوقف أبو بكر رضي الله تعالى عنه واقترب من عمر، قال: اجلس يا عمر، الناس مجتمعين على عمر. فقال: اجلس يا عمر. من شدة الصراخ وهول ما سمع عمر، ما سمع أبو بكر، مع أنه عمر مطيع لأبو بكر، أكبر منه وأعلم منه وأقدم منه وأفقه منه، ولكن ما سمعه. فأبو بكر تركه وبدأ يتكلم. فالناس بطبعها تميل لأبي بكر أكثر من عمر، يحبون عمر، ولكن إن اجتمع أبو بكر وعمر فالناس تميل لأبي بكر وتدع عمر، فتركوا عمر يتكلم وتوجهوا إلى أبي بكر. فقال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يقول في القرآن الكريم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس ترجمان القرآن: وكأن الأمة يومئذ لم تسمع الآية إلا حين ذاك. وكأن الآية أول مرة يسمعها الناس. هدأ المسجد، سكنت الأصوات، خفتت أصوات الدمعات والعبرات، الكل في حيرة. عند سكوت الناس وكأن عمر قد زالت عنه الغشاوة، فسمعها من أبي بكر يقول: والله ولكأني أسمعها من أول يوم، وما كأني سمعتها من قبل. يقول: فكان ذلك الموقف موقفا عظيما من أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثبت الله به الأمة. ناس ضايعة، ماذا تفعل؟ ماذا يفعلون؟ غاب ليس حبيبهم، ليس أستاذهم، ليس شيخهم، ليس أباهم، ليست أمهم، غاب كل الدنيا عندهم في كفة، ومحمد صلى الله عليه وسلم في كفة أخرى. الآن ماذا يفعلون؟ الأمر جد خطير، والفتن مش بس فتنة موت النبي صلى الله عليه وسلم مع أنها أشدها، بس اسمعوا مع موت النبي عليه الصلاة والسلام شو فيه. أول شيء فتنة فقد الحبيب، اثنين فتنة انقطاع الوحي. شو يعني انقطاع الوحي؟ راح أبو بكر وعمر رضي الله عنه إلى أم أيمن يزورها. مين أم أيمن؟ أم أيمن حاضنة النبي عليه الصلاة والسلام الثانية بعد حليمة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام هي بمقام أمه، فكان يزورها دائما. فأبو بكر مرة قال له: عمر، شو رأيك نروح نزور أم أيمن؟ كان النبي يزورها بحياته، روح نزور مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزورها. فدقوا الباب، استأذنوا أذن الدخل، وامرأة كبيرة، فبس شفتهم صارت تبكي تبكي تبكي. قال: فهيجتهما على البكاء، صاروا هن يبكوا، صاروا يتذكروا بس كان النبي يزورها. فصار أبو بكر يصبرها، قال: يا أم أيمن، إنما عند الله خير لرسوله. خلص شو بدنا نعمل؟ هذا أمر الله علينا، وما عند الله خير لرسوله، وإن كان تعبان في الدنيا. قالت: والله لا أبكي على هذا، إني أعلم أن ما عند الله خير لرسوله. قال: فلما تبكين إذن؟ طب نعم تبكي. قالت: أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. شو هالفهم؟ تعرف شو يعني وحي؟ يعني إذا بصير بين أقل اثنين خلاف بينزل الوحي بقول هذا الأمر حلته هيك. كل فترة النبوة 23 سنة، أي خلاف يصير بين الصحابة ينزل الوحي جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام: يا محمد الأمر 1 2 3. الآن فهم أم أيمن خايفة على الأمة تختلف. بزمن النبي كان الوحي يحل لنا المشاكل، الآن مين بده يحل المشاكل؟ هاي فتنة كبيرة. هاي الفتنة الثانية، أولا فتنة فقد الحبيب، الفتنة الثانية انقطاع الوحي. يعني كانت الأرض متعلقة بالسماء، والرسول بين السماء والأرض مين؟ جبريل. الآن مات النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع الوحي، ما عاش ينزل جبريل. الفتنة الثالثة كثرة الجدد. بحجة الوداع إذا مذكرين كم واحد كان فيه؟ قلنا 124,000. هو 124,000 من كم سنة ما كانوا؟ بتبوك كانوا 30,000. يعني في عندك ما يقارب 100,000 دخلوا مباشرة للإسلام، منهم شاف النبي مرة، منهم مرتين، منهم يوم، منهم شهر، منهم شهرين، ما تربوا مع النبي عليه الصلاة والسلام تربية مضبوطة. فهول ارتد منهم كثير. حول المدينة في أنواع من الخطر كبيرة محيطة بالمدينة. مثل مين؟ قولوا معي خطر مين؟ أول شيء اليهود، لأن من غاضبين النبي عليه الصلاة والسلام. اثنين، نعم، بني قريظة اليهود. الفرس والروم أكبر دولتين من غاضبين النبي عليه الصلاة والسلام. أربعة، قريش. لسه صح صار في فتح مكة، بس في كتير ناس بعدها من غاضة قريش. خمسة، الأعراب اللي دخلوا في الإسلام جديد واللي ارتدوا. ستة، المنافقون. في ناس منافقين ناطرين موت النبي عليه الصلاة والسلام. فعندك منافقين، وعندك حركة ارتداد، وبالارتداد طلع من يدعي النبوة مثل مسيلمة الكذاب، وعندك حركة الروم، وعندك الفرس، وعندك اليهود، وعندك أهل مكة وقريش، ليس جميعهم، ولكن كل هذا خطر محيط. ففقدوا حبيب، وانقطع الوحي، وما عارفين مين يمشيلهم أمور، والخطر كله حول. شو بدهم يعملوا الآن؟ ننتقل يا إخواني في الله لمسألة مهمة جديدة، وأريد أن تركزوا معي بهذا الكلام. في منطقة اسمها سقيفة بني ساعدة، قريبة من المسجد النبوي. هاي المنطقة كان يقعد فيها الأنصار. الأنصار هن قبيلتين، شو هن؟ الأوس والخزرج. باليوم اللي توفى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، عقد الأنصار اجتماع طارئ بسقيفة بني ساعدة. الأنصار في عنا شبهتين، وياريت يا أخواني في الله إن شاء الله هالدرس كم درس قادم بدنا نركز شوي على الشبهات اللي تطرح على خلافة أبي بكر، ولما أبي بكر، ولما ولما ولما ولما. وللأسف أغلب شبابنا إذا سئلوا بيقلب شفافه، بيقلب كفوفه، ومش عارف. يقول له خلاص خلاص ماشي، نحن منقدر إيمانك ويقينك، بس شو بيمنعك أنك تكون أنت فهمان شو اللي صار؟ هذا خليفة رسول الله الأول، وهؤلاء هم من نقلوا لنا الدين. ما بصح يكون فيهم قدح ويجي من مكانك يقول لك شبهة تجي تسمعها وتضلك ماشي. الشبهة الأولى، وين الحب اللي قاعدين تحكوا فيه؟ ومن أول يوم بموت حبيبهم، بروحوا بيعملوا اجتماع طارئ ليشوفوا مين بده يعينوا عليهم. لاحقين لاحقين، حد اختاروا خليفة، هذا هو الحب. هلأ أنت فاضي؟ حبيبك مات، بدل ما تنشغل فيه تعمل له عزا ومعزا وغير ذلك، هلأ وقت تعمل يعني اجتماعات لتختاروا، يعني ناطرينه ليموت أنتوا على السريع؟ شبهة يضعها المستشرقين، يضعها من يبغض الصحابة رضي الله عنهم، يصطادون في الماء العكر. الشبهة الثانية، شو هي الشبهة الثانية؟ مينك تقدح معه؟ ها؟ نحن قلنا مين هن اللي اجتمعوا؟ ليه الأنصار؟ ليه الأنصار؟ لا لا ما في يهود، ليه الأنصار اجتمعوا؟ مش أنا مهاجرين أنصار؟ مش المهاجرين اللي هاجروا من مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا مع الأنصار؟ سكان الأصليين ماشي، بس من اتنين مع بعضهم بالمدينة، وأمر للإسلام وأمر بهمهم، لسه ما رجع حدا بعد أول يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم، ما حدا رجع، مهاجرين كلهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. فالشبهة الثانية إنه ليه الأنصار؟ كيف بتعملوا اجتماع لحالكم؟ ليش ما بتنادوا المهاجرين؟ فالشبهة الأولى إذن شو هي؟ مش وقتها، هلا ناطرين لحقين. والشبهة الثانية، ليش أنتوا الأنصار ليش ما دعيتوا ناديتوا معكم المهاجرين ليجتمعوا باجتماع الشورى؟ هذا أمر بخصكم، خص المهاجرين. قبل ما نجاوب على هول الشبهتين، بدي على سبيل السرعة اتذكر أنا وياكم شوي منهن الأنصار عشان ما نغلط هيك، لو بفكرنا ما يجي بقلبنا شيء عليهم، بس نتذكر شوي منهن على سبيل السرعة. الأنصار هن الوحيدين من كل جزيرة العرب اللي بدأوا بسبعة، قعدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام ببيعة العقبة بموسم الحج، وما اشترطوا على النبي عليه الصلاة والسلام ولا شرط، بل هو اللي اشترط عليهم شروط ووافقوا معه، وقال لهم تمنعوني مما تمنعون منه أولادكم ونساءكم. اخ واحد جاي مطرود، واحد تخيل جاي على أهل صيده هلا، بقول أنا مطرود من بلدي، من سوريا، من فلسطين، مش عارف من وين، من أي بلد مطرود، وأهل بلدي مش مستقبليني، وما معي حدا، ولك لا معي سلاح ولا معي مال ولا معي ولا حدا. شو معك؟ قال معي بس ربي، تنصروني، بتدافعوا عني، إذا هجموا علي بتقدموا دماءكم، بتقدموا أموالكم وأولادكم ونساءكم. قالوا بايعناك بدون أي شيء بالمقابل، بدون أي شيء، إلنا الخلافة، ما إلنا الخلافة، منتملك ما منتملك، بتعيننا إلنا إلك وزراء، بتقدمنا بعدك إذا أنت رحت، ولا أي شرط. مع أنه في قبائل أخرى قالوا له بننصرك بس بشرط، إذا أنت بتموت إحنا بنمسك الخلافة بعدك. قال له ما بدي إياكم، أنتوا شاطوا هالشرط، ما بدي هالشرط، هني ولا شرط. هو الأنصار راحوا سبعة، راحوا عند قوم في المدينة، قالوا له التقينا برجل اسمه محمد بن عبد الله بقول كذا وكذا وكذا، جاهزين نستقبله؟ جاهزين. السنة الثانية قالوا له يا رسول الله يلا خلاص جاهزين، احنا كل أهل المدينة باستقبالك، بعث لهم مصعب بن عمير صار يعلمهم الدين، جهز الأرضية، أذن للذين يعني استضعفوا في بلادهم في مكة بالهجرة، وبدأت الهجرة. الأنصار هن اللي فتحوا بيوت، يقول له للمهاجر مش من نعمل لك خيمة، هو اللي فتح بيته قال له بيتي طابقين، اختار أي طابق بدك منهم. هو اللي عرض نساؤه، هذا الأنصاري، هو اللي عرض نساؤه قال له هاي أربعة هاي ثلاثة هاي اثنين، اختار اللي أنت بدك إياه. والله أنا دائما يا إخواني بقول ما بعرف كيف بتحملوها، مش أنا بختار لك وحدة، أنت اختار اللي بدك من النساء. هو اللي قال له هاي مالي امن تقاسموا، مش خد لك شوي هاي مية زيادين عن حاجتي حاج مرتي ولادي، امن تقاسموا. النبي قال لهم لا، النبي استغرب من سرعتهم، قال لهم لا، وهن أصروا على ذلك وقدموا نصف المال. الأنصار هن اللي قدموا الدماء وقت حنين، إذا مذكرين بدرس السيرة، مذكرين درس السيرة وقت حنين شو صار؟ إجت الغنائم جبال وديان لمين النبي صار يعطيها؟ للمؤلف قلوبهم للمهاجرين، وإجا بقلبهم شيء، وراح سعد بن عبادة سيدهم عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله يعني أنا صراحة بدي أقول لك شو عم بقوله قومي، إنه وقت الجهاد ووقت الدماء ووقت القتال إحنا أول الناس معك، وقت التوزيع ما يطلع لنا شيء ولا شيء ولا شيء. أم النبي عليه الصلاة والسلام يجمعهم ويوقف ويقول لهم يا معشر الأنصار قولوا. قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا. سكر الأبواب وجمعهم لحالهم. قال يا معشر الأنصار ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله؟ ألم تكونوا عالة فأغناكم الله؟ ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله؟ حسب قلوب شيء. قال لهم لو شئتم لقلتم لصدقتم ولصدقتم، جئتنا طريدا فآويناك ومكذبا فصدقناك، ولكن يا معشر الأنصار أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما حديث عهد بإسلام. انتوا زعلانين على لعاعة، بتعرفوا شو لعاعة؟ شو قلنا لعاعة عزكم الله؟ تفلة، تفلة، جبال ووديان من إبل وبقر، تقول لي تفلة؟ نعم تفلة. انتوا زعلانين على كم بقرة وكم معزاي وكم غنمي وكم جمل وزعتم على المؤلفة قلوبهم. يا معشر الأنصار والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال فبكى القوم حتى بلوا لحاهم، رضينا بما قسم الله لنا ورسوله. هول هن الأنصار، الأنصار اللي ربنا ذكرهم في القرآن، والذين تبوأوا الدار والإيمان من بعدهم من بعد المهاجرين يعني إيش وصفهم؟ يحبون من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم. مش هو المهجرين أخذوا لنا البلد، أخذوا لنا الرزقة، سكروا لهم محلات. أنا أحق منك بالشغل، شاك اليوم اليفطاط والكلمات، أنا أحق منك يا فلان يا أجنبي بالشغل والعمل، سكروا لهم المحلات. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في أنفسهم حاجة مما أوتوا، ما عندي أي نوع من أنواع الحرج، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. هلهن الأنصار لا إلهم، لا شافوا إلهم حق ببيت ولا بمرأة ولا بولد ولا بدم. وقت الأزمات ينادي النبي عليه الصلاة والسلام أول الناس، ببدر معروف القصة، رجعوا الصحابة بدوا النبي عليه الصلاة والسلام يمشي مرة تانية، بحمراء الأسد نفس الشيء بعد غزوة أحد، الصحابي ما بين بيت إلا في شهيد أو في قتيل أو في جريح. الله تعالى قال: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني من بعد ما أصابهم الضعف والجرح في أحد. الله تعالى قال للنبي: أخرج إلى حمراء الأسد حتى ما يظن المشركين أنك ضعفت. أم النبي قال لهم بسم الله، بيبين عم بيطلع بالأنصار، ولا واحد منهم قال لهم: يا عمي شو جاني من وراك أنا يا رسول الله، يعني إحنا قلنا من ناصرك بس تجي لعنا، أما تدبحنا ويتدبح شبابنا، ولا واحد منهم تكلم ولا كلمة. هول هن الأنصار، ممكن تشك فيهم للحظة إنه هن عملوا اجتماع طارئ من أجل أن يستأثروا بالخلافة. قبل ما تسمعوا مني، شو رأيكم ليش اجتمعوا اجتماع طارئ من أول يوم مباشرة؟ واحد، شو كمان؟ نفس الشيء، نعم كلكم بتقول نفس الكلام. لو طلع واحد من المنافقين وبايع وعين نفسه خليفة وطلب ناس تبايعه بهذاك اليوم، مين كان في رده؟ لو طلع واحد من أي قبيلة قال: أنا أستحق الخلافة، وجمع له كم واحد الزعوري حوله من المنافقين ولا من أتباع اليهود ولا من اللي بده يعملوا بلابل بالمدينة، مين كان في يمنعه؟ لو بعتوا المشركين العرب المرتدين ناس يعملوا فتن، مين كان في رده؟ لو اليهود اللي معروفين بإثارة الفتن ما بين الناس بعتوا حدا، مين في رده؟ ما في حد يرده. فإذا الشبهة الأولى أن الأنصار سارعوا بالاجتماع لأن مصلحة الدين وحفظ الدين أعظم عند الله من حفظ جسد النبي. تقول أوف لهالدرجة؟ طبعا، لأنه من أجل الدين شو صاروا الأنبياء؟ قتلوا، ذبحوا، نشروا، قطعت رؤوسهم، معناتها الدين أغلى من النبي، اندبح النبي. فالآن في ناس عم تتولى بدفنه، الآن لابد أن نجتمع مباشرة ويعين خليفة، وإلا أي واحد بيطلع بيعملنا فتنة بتخرب الخلافة، بيخرب الدين مباشرة. فمصلحة الدين مقدمة على المصلحة الشخصية. طيب ليش أنتوا كنتوا لحالكم؟ لا لا لا، وليش ما خبرتوا المهاجرين؟ طبعا اجتماع مثل هذا صعيد الأنصار، الأنصار كبار تار في المدينة، وموقف موت مثل هالموقف يفتقد كبار الأنصار من حالة الوفاة. طبعا بعد حالة الوفاة بفترة قليلة يعني، فالصحابة شعروا، فواحد من المهاجرين شاف الصحابة عم يتجمعوا بسقيفة بني ساعدة، فراح عند مين؟ عند عمر. كان عمر مشغول بالنبي عليه الصلاة والسلام، عم بكفنوا ويغسلوا. قال: يا عمر، قال: دعك عني، إني مشغول عنك. قال: يا عمر، الأمر جد خطير، تعال الآن. خرج عمر، قال له: نعم. قال: إن معشر الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، الحق الأمر قبل أن يكون فتنة لا نستطيع أن نمسكها. قال: أوحدث ذلك؟ قال: نعم. فدخل إلى أبو بكر وشوشو، قال: يا أبو بكر، الأمر كذا وكذا وكذا، ما في كبر الموضوع. قال: أوحدث ذلك؟ قال: نعم. فخرج أبو بكر وعمر مباشرة لوين؟ من العزة من حالة الدفن من بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وخرجوا مباشرة مسلعين لوين؟ لعند سقيفة بني ساعدة. الآن سقيفة بني ساعدة مجتمعين ومنتظرين الطريقة المناسبة ليختاروا فيها الخليفة، وإذا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما يدخلان عليهم. ماذا فعل أبو بكر وعمر؟ وماذا رد الأنصار عليهما؟ وكيف حلت المسألة؟ وهل أكان الأنصار في قلوبهم شيء أنهم اجتمعوا وحدهم؟ إن كان في أعمارنا بقية إن شاء الله عز وجل.